السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف بعون الله درسنا الأسبوعي في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. تفضل الشيخ، وين وصلنا؟ انتهينا منها، يعني مسألة العاشرة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجراح: كلمة من إذا وقعت شرط معنة الذكور والإناث عند الشافعي رضي الله عنه، واحتج في ذلك بإشعارها بالعموم عند الإلهام في باب الشرط، واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك. فإن من قال من أتاني أكرمته لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث. كذلك إذا قال من دخل داري من أرقائي فهو حر، إن درج في حكم التعليق العبيد والإمام. وذهب الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث. نعم، هذه المسألة عقدها المصنف في من الشرطية، وهي من صيغ العموم عند العلماء الذين قالوا بالعموم، وهم جمهور العلماء من شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة. ولكن المصنف فيما يبدو أنه إما توهم الخلاف من الحنفية، أو أن بعض علماء الحنفية خالف وظن أنه هو مذهب الحنفية، وإلا فالأصوليون الكبار من الحنفية كالسرخسي والبزدوي وغيرهما يقولون إن من تعم الذكور والإناث، ما قالوا إنها خاصة بالذكور، ما قالوا إن من خاصة بالذكور. ولكن يبدو أن المصنف إما أنه نقلها عن بعض الحنفية وظن أنه مذهب الحنفية كلهم، وهذا ليس بواقع، فيتفق الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية على أن من تشمل الذكور والإناث. فإذا قال مثلا من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا، هذا يشمل الذكور والإناث، ولا تخرج الإناث إلا بدليل. الذي وقع الخلاف فيه هل تدخل الإناث فيه أو لا تدخل، جمع المذكر السالم مثل المسلمين والمؤمنين، وما عدا ذلك من الصيغ يجرونها على عمومها في الذكور والإناث. لكن مثلا في الاسم الموصول الرجال أو الذكور لهم صيغة غير صيغة الإناث، الإناث مثلا اللائي واللاتي، والرجال الذين والذي، وهذه واضح الأمر فيها. لكن صيغة من هذه عند الجميع هي لتشمل الذكور والإناث، ولهذا فما رتبه عليها من فرع هو فرع واحد ذكره، وهو غير مرتب على هذا كما سنعرف إن شاء الله إذا أتينا إلى الترتيب. نعم. قال رحمه الله: واحتجوا في ذلك بأن من قال بالتسوية بينهما فقد أبطل تقسيم العرب فيما ورد في لغتها، فإنهم قالوا بالذكور من ومنان ومنون، وفي الإناث من ومن ومنتان ومنات. أي هذه لغة أيضا ليست بالقوية، لكنها وردت عن العرب، لكن ليس معنى هذا أن الجاري على لغة العرب التفريق، ليس كذلك. نعم. قال شاعرهم: ولهذا لا تجد هذه اللغة في القرآن الكريم، يعني هي لغة لبعض العرب لكن لا تجدها في الفصيح من كلام العرب والمشهور، وبخاصة يعني لغة قريش والتي نزل القرآن بها. نعم. يعني هو معترف أنه من شواذ اللغة، فلماذا يعني يعول عليه في التفريق؟ نعم. الحقيقة التي اعتذروا بها لم يعتذر الحنفية عن عدم قتل المرأة في بحديث المرأة المرتدة، بحديث من بدل دينه فاقتلوه بأن من لا تشملها، وإنما قرروا مذهب الشافعي وقالوا الشافعي يقول من عامة للذكور والإناث، فمن بدل دينه يقتل سواء كان ذكرا أو أنثى، وأما الحنفية قال وأما نحن فنقول إن هذا الحديث معارض بحديث النهي عن قتل النساء، النهي عن قتل النساء، وبأنه لا فرق بين المرأة الكافرة والمرتدة، الكافرة الأصلية والمرتدة، أما الرجال فإن من أسلم ثم كفر هذا يكثر سواد العدو ويصبح يعني يوقع الوهن في قلوب المسلمين، فلهذا يقتل المرتد من الكفار، أما المرتدة من النساء فإنها لا تقتل لحديث النهي عن قتل النساء. نعم. الحنفية يقولون صيغ العموم بعضها عام لفظا ومعنى وبعضها عام بالمعنى لا باللفظ، يعني من حيث اللفظ هو ترى أنه لا عموم فيه، فالذي يعم باللفظ والمعنى أقوى، لكن الذي يعم باللفظ والمعنى هو الجمع، جمع مثل لفظ أو اسم الجمع مثل الناس مثل المسلمين، وأما ما عداه فهو عندهم عمومة ليس باللفظ وإنما من حيث المعنى، لكن أيضا هو في درجة الوضع كأنه موضوع وضعا للعموم، لكن يكون هو صورته صورة إفراد ومعناه عموم، فهو أقل، حتى النكرة في سياق النفي مع قوتها ومع قول العلماء أنها يعني قطعية في الدلالة يقولون لا هي أضعف من الجمع المحلى بال أو الجمع المضاف، فإذا كان يقصدون هذا فقد يكون هذا يعني، أما غير هذا ما عندي تفسير له. نعم. قال رحمه الله: كتاب الحدود ومسائل حد الزنا. مسألة: الكافر يدخل تحت الخطاب العام الصادق لتناوله وتناول غيره عند الشافعي رضي الله عنه، لما بينا من أن خطابه بفروع الإسلام ممكن، وإنما يخرج عن بعضها بدليل كخروج الحائض والنفساء والمسافر والمريض عن بعض العمومات بدليل. وذهبت الحنفية إلى أنه لا يدخل تفريعا على أنهم غير مخاطبين بالفروع، وهذا باطل بما قرباه في تلك المسألة. نعم، المسألة مشهورة، يعني هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة ويصبحون مأمورين ومنهيين، أو أنهم يخاطبون بأصل الإسلام ولا يخاطبون بالفروع إلا بعد إسلامهم، والكلام فيه طويل والخلاف فيه مشهور، ففي عدة أقوال، قول بأنهم مخاطبون وقول غير مخاطبين، وقول بالتفريق بين الأوامر والنواهي، مخاطبون بالنواهي وغير مخاطبين بالأوامر، احتجاجا بأن النهي لا يحتاج في الانكفاف عنه إلى نية، النهي يكفي في الامتثال فيه أن لا تفعل، لكن الأمر من أجل أن تفعل لابد أن تفعله تقربا، والكافر لا يمكن أن يتقرب إلى الله وهو لم يؤمن به. ثم ذهبوا إلى الاحتجاج بالقرآن والسنة، فاحتج الحنفية بحديث إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم. قالوا إذن هم لا يؤمرون بالصلاة إلا بعد أن يدخلوا في الإيمان، وقالوا إن الإيمان شرط للصحة ولا يمكن أن يعني يتقدم المشروط على شرطه إلى غير ذلك. وأما الجمهور فيقولون إن أيضا يوجد من في القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، يقصدون بالفروع هنا ما هو لا يقصدون بها الجزئيات فقط، وإنما يقصدون بها بعض شعائر الإسلام، حتى الصلاة والزكاة يعتبرونها من الفروع، يقصدون بها ما عدا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها فروع يسمونها. فهناك قول الحنفية يقول هم أول ما يؤمرون بالإيمان، فإذا آمنوا بعد هذا تتوجه إليهم الأوامر الأخرى، بدليل أنهم أيضا لو فعلوها حال كفرهم ما تقبل منهم، وإذا أسلموا لا يؤمرون بقضائها. حتى قال الرازي المسألة لفظية قليلة الفائدة، فائدتها ليست في الدنيا وإنما هي في الآخرة. كيف؟ قال في الآخرة هل يعاقبون عقابا زائدا على عقاب الكفر، أو عقاب الكفار كله يكون واحدا؟ هل يعاقبون على كل أمر تركوه وكل نهي فعلوه عقابا زائدا على الكفر، أو يكون عقاب الكفر هو واحد فقط للجميع؟ والذين فرقوا بين الأوامر والنواهي قد يكون معهم أيضا أدلة قوية، وقد تكون قد يكون يعني قولهم هو الأرجح. والإمام أحمد له يعني أقوال في المسألة، منها أنه يفرق بين الأوامر والنواهي، فالأوامر لا يخاطبون بها ولا يؤمرون حتى يؤمنوا، لأنهم لو فعلوها ما قبلت، وإذا أسلموا لا يؤمرون بقضائها. وأما النواهي فإنهم يحاسبون عليها حتى لو لم يؤمنوا، يعني في السرقة والزنا وشرب الخمر إذا قبض عليهم يعني مجاهرين به، وسكارى أيضا يمكن أن يحدون يعني يحدوا، وما عدا ذلك من الأوامر فلا يخاطب. القول بأن المسألة أيضا لفظية مثل ما قال الرازي وأن لا فائدة لها في الدنيا غير صحيح، لأن توجد مسائل فرعية تنبني عليها، توجد مسائل فرعية تنبني عليها، المصنف أشار إلى بعضها واكتفى هنا بما يتعلق بالحدود. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع على هذا الأصل أن الذمية سيئة إذا زنى يرجع عندنا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب يرجم للتجارة وعندهم لا يرجم. لا يرجم، لكنهم يقولون يعني أو أكثرهم قالوا بأنه يجلد، الجلد يجلد لكن لا يرجم. هذا فيما يتعلق بالحدود. في السرقة الأكثر قالوا يقطع، إذا سرق المال يقطع، لا يعني ليس له فضل على المسلم، ما دام المسلم مع حرمة دمه إذا سرق قطع، فغير المسلم كذلك إذا سرق قطع. الخمر وقع خلاف فيها على اعتبار أنها قد تكون في شرعهم محللة لهم وغير محرمة عليهم، فكيف يحدون؟ وفيها يعني وقع فيه خلاف حد الخمر. القذف يكادون يتفقون على أنه يحد حد القذف، فلهذا هو ما وجد إلا هذه المسألة التي فيها خلاف مشهور، وهي الزاني الثيب هل يرجم؟ قال إن عند الحنفية لا يرجم وإنما يجلد فقط، وأما الرجم فلا يرجم، وأما وما عداها فيكادون يتفقون عليه. أما فيما عدا الحدود ففيه يعني فوارق كثيرة، الظهار مثلا، ظهار المسلم من زوجته الكتابية هل يصح وينعقد؟ فيه مسألة هل يلزم الزوجة الكتابية الغسل إذا كان زوجها مسلما، هل يلزمها بالغسل بعد الجنابة؟ إن قلنا إنهم مخاطبون، هذه في الأوامر واضحة، هذه ليست في النواهي، هذه في الأوامر. إن قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة أوامرها ونواهيها، فيقال تؤمر بأن تغتسل لأنها مخاطبة حتى ولو لم تؤمن. ومن قال غير مخاطبين يقول لا لا لا لا, لا تؤمر بالغسل. فهذه فروع لها ذكرها بعض العلماء فيما بعد. والرازي كما ذكرت لكم يقول لا يظهر لها فائدة في الدنيا، لأنهم مجمعون على أنهم لو فعلوا الأوامر في الدنيا لما قبلت منهم، وإذا أسلموا لا يطالبون بقضائها. نعم. حتى هذا تفسير الإحصان هذا له صلة به، يعني هذا له صلة بخطاب الكفار بالفروع، يعني هو مبني على أنه هل يكون الكافر محصنا أو لا يكون، فهل بالزواج يكون محصنا أو لا يكون. فالحنفية نظروا إلى هذا، وهو أيضا له صلة بخطابهم بالفروع، لكن المصنف اختصر الطريق وقال لهم قالوا يحدون هذا يقتلون. فالصلة بالإحصان هي الصلة الأوثق، لأنهم قالوا هو لا يعتبر محصنا فلذلك لا يحد حد المحصن الذي هو الرجل. لكن للشافعية ومن معهم أدلة يعني كثيرة فهي أقوى. ففي باب النواهي يعني القول بأنهم منهيون أرجح، وبخاصة التي لها عقوبات ظاهرة، التي لها عقوبات ظاهرة ومقدرة فالفقهاء يوقعون. نعم. يقصد بالأوقات ألفاظ العموم، يعني الألفاظ الموضوعة للعموم. نعم. واحتج في ذلك بأن الصيغة علية على أوقات العموم، فالحكم بالعموم مع انتفاء ما يدل على العموم حكم بوهم العموم لا بلفظه. وذهبت الحنفية إلى وجوب تعميمه إذا كان من عداه، إذا كان من عداه في معنى. من هذا التحرير الحقيقي يتبين صحة مذهب الحنفية ورجحان. إذا كان من عدا الشخص في معناه فينبغي أن يأخذ حكمه، فالله ليس بينه وبين الناس نسب ولا، وإنما إذا حكم في من فعل هذا الفعل بكذا فغيره مثله. مسألة قضايا الأعيان هي من المسائل الدقيقة التي يعني يتنازعها أمران، الخصوصية والعموم المعنوي. هل طبعا العموم اللفظي منتفي هنا، عموم اللفظ منتفي، لكن الحكم الذي يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام موجها إلى صحابي بعينه، سواء كان أمرا أو نهيا، سواء بين علته أو لم يبينها، وإنما مثلا عرفناها بالتأمل وبالمناسبة أو بالصبر والتقسيم أو بغير من طرق معرفة العلة، أيهما الأرجح؟ هذه محل اجتهاد الحقيقة، وليس فيها قاعدة معينة مضطردة. وقول المصنف هنا إن الشافعي يراها خاصة ليس بصحيح، ما يضطرد، الشافعي قالها في مواضع، يعني مثلا قالها في من وقصته دابته، نقل عنها أنه يقول بهذا بأنها خاصة به، قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقال هذه الصفات لعلها خصوصية لهذا الشخص، لعل الرسول عرف من حاله إخلاصه وأنه سوف يبعث ملبيا يوم القيامة، فهذه لا تعم كل أحد. لكن في مواضع أخرى أكثرها يقولون فيها بالعموم، يعني أكثر خطابات الرسول في البيوع مثلا وفي العقود توجه لأفراد، لا تفعل مثلا ما قال لبلال لا تفعل مثلا أو لا تفعل، كان أيضا حتى لو خاطب مجموعة هو يخاطب ناس مخاطبين، لو أخذنا بحرفية اللفظ وقيل هو قال لمن حوله لا تفعلوا مثلا، أو قال لا تفعل، أو قال عين الربا ردوه أو رده، فمثل هذا يعني لو أخذنا بحرفية اللفظ يكون خطابا للموجودين. وفيه مسألة يعقدها الأصوليون قد يعني تسبب إشكال، هل خطاب الرسول أو خطاب الشرع عموما للموجودين يعد خطابا لمن لم يوجدوا في ذلك الوقت؟ فالذي ينظر إلى هذا يظن أن الخلاف يعني متعمق في هذا وأنه له آثار. الحقيقة أنهم اختلفوا هل ندخلهم بمقتضى اللفظ على اعتبار أن العرف نقل اللفظ، أو ندخلهم باعتبار القياس الجلي، يعني هل العموم دخلوا فيه بموجب العموم المعنوي على اعتبار أن استعمال الشرع لللفظ موجها إلى الموجودين يدل على عموم الأمة من وجد ومن لم يوجد، أو أننا لا ندخل من ليسوا موجودين إلا بطريق القياس الجلي؟ فهذان لكنهم داخلون. أما في مسألتنا هنا يقول إذا كانت قضية عين تقتصر على من وجهت له، لكن من يحدد أنها قضية عين أو ليست قضية عين هي مسألة اجتهادية، وما استطاعوا أن يضعوا ضابطا دقيقا لقضايا الأعيان، يعني حتى لو عللت بتعليل في مثل قوله إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إذا لم يدل دليل قوي على الخصوصية فالأصل أن تعمه وتعم من حاله كحاله، لكن إذا قام دليل على الخصوصية خصت. إذن الخطاب الموجه أو الحكم الموجه لواحد من الصحابة معين، أو القضاء الذي يقضيه الرسول عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، هذا الأصل فيه العموم. لكن إذا ثبت أن هذه خصوصية، وهذا في الغالب ما يثبت إلا بنص أو بدليل آخر يعارض هذه الواقع قوي، يعارض هذه الواقع، أو بقاعدة مضطردة عامة ثابتة في الشرع، مثل مثلا أن الشهادة لا تكون إلا من اثنين، وأن الحكم لا يقضى به إلا بشهادة المال وما في معناه، لا يقضى به إلا بشهادة اثنين، ثم إن الرسول قبل شهادة خزيمة بن ثابت وجعلها تعدل شهادة رجلين، فالعلماء قالوا هذه خاصة يعني خصوصية لخزيمة فلا تتعداه. في قضايا اختلفوا فيها هل هي خصوصية أو عامة، وحينئذ نقول الأصل ما هو؟ هل الأصل التخصيص أو الأصل العموم؟ نقول الأصل العموم، الأصل العموم، حتى وإن كان اللفظ خاصا في بداية موجها إلى شخص واحد. ولهذا في باب العام يقولون خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للأمة، يعني خطاب الرسول لواحد من الأمة يعتبر خطابا لجميع الأمة، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. لكن متى مثلا يمكن أن نقول إنها خاصة؟ حينما نرى أنها مخالفة للقواعد العامة، وهذا يوافق الحنفية عليه، بل هو مذهب الحنفية والشافعي يرفضه في مسألة ما جاء على خلاف القياس. الحنفية يقولون ما جاء على خلاف القياس لا يقبل فيه خبر الواحد الذي يأتي على خلاف، ولا يقصدون بالقياس القياس الأصولي الذي هو الحاق فرع بأصل، وإنما يقصدون على خلاف القاعدة العامة المستمرة في الشرع، فلا يقبل فيه خبر الواحد. والشافعي يقول يقبل فيه خبر الواحد، فكيف هنا يأتي الإشكال؟ الإشكال هنا في أنه هل هذه قضية عين؟ هل قام ما يدل على أنها خاصة بهذا الشخص؟ والمجال مجال اجتهاد، فتجد أنهم في بعض القضايا يقول هذه خاصة به، بهذا الشخص أو بهذه المرأة أو لأمر علمه الرسول عليه الصلاة والسلام بها، حين تقوم قرائن نتفق، وحين تضعف القرائن يأتي الخلاف، يأتي الخلاف هل هذه قضية عين أو لا. فلا يرد يعني الحكم بمجرد أنه قيل قضية عين، وإلا لأكثر الأحكام كانت مخاطب بها أشخاصا، أو كثير من الأحكام مخاطب بها أشخاصا معلومين في السنة. يعني هو قال مثلا لا تبع ما ليس عندك، طيب هذه قاعدة ما يخالف فيها أحد من العلماء، يعني ما لا تملكه ليس عندك، مقصود الحظوظ، ما ليس عندك يعني ما لا تملكه، لا تبع ما ليس عندك، يقال أنها موجهة لحكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك لما سأل، فما قال أحد من الفقهاء كلهم أن هذه خاصة بحكيم، لكن فيه قضايا مثلا رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه، هذه قال عدد كبير من العلماء أو جمهور العلماء قال هذه خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، ومع هذا وجد من يقول لا هي ليست خصوصية، من كان حاله كحال سالم وحال يعني أبي حذيفة وأسرته يأخذ حكمه، وهذا قاله ابن تيمية. فالقضايا الأعيان مسائل اجتهادية لا يمكن أن نعطي فيها مادة قانونية، من قال كذا كذا فهي قضية عين، وإذا قال كذا فكذا فليست قضية عين، إلا بالقرائن، إلا بالقرائن. ومن القرائن الشاهدة أن يخالف هذا النص نص آخر أقوى منه. فالشافعي مثلا قال هذا الذي قال كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة، يعني هذا يخالف القاعدة في تكفين الميت وفي غسله، فالقاعدة ينبغي أن تجري على الجميع إلا هذا. وآخرون قالوا لا هذا محرم وله ميزة وله خاصية، فلهذا جنب الطيب، أمر بأن يتجنب الطيب، فلذلك كل من يموت محرما يكون هذا حكم، ولهذا هو الراجح إن شاء الله. فهذه خلاصة القاعدة، سنسمع من المصنف يعني بعض الفروع التي قال إنها مبنية عليه. يعني المرأة أو الرجل الذي اعترف ماعز، لما اعترف كرره ورده مرتين وثلاث، اعترف أربع مرات، فقال الحنفية والحنابلة وجماعة من الفقهاء لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربعا، وأيضا قايسوه بالشهود، قالوا أليست الشهادة لا تقبل إلا من أربعة، هذا إذا كرر الاعتراف أربعا كأنه شهد على نفسه أربع مرات، فمعهم شيء من القياس لكنه قياس من دون علة الحقيقة، قياس شبهي يعني مشابهة أو قياس تقريب. وأما الشافعي فقال القاعدة، القياس يعني القاعدة أنه الإقرار يثبت ولو بمرة واحدة، ولو بمرة واحدة يعتبر مقرا على نفسه. أنه حيث جاء وقرأ أربعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. والشافعي رضي الله عنه يقول: لا، فإن كان توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه شك في سلامة عقله إذ قال: أبك جنون؟ ثم قال: أتدري ما الزنا؟ فقال نعم أتيت منها حراما ما يكتب الرجل مع امرأته حلالا. فأمر برجمه، وهذا يخص ولا يعم إلا صيغة العموم. يعني يقول الرسول إنما ردده لأجل أنه شك في عقله فقط. نعم. هذا ليس منها أبدا، لأن القضاء يقول إذا قضى بالشاهد واليمين، طبعا هذا ليس له عموم من جهة الفعل، هذا يذكرون في أنه هل الفعل يعم؟ قال: والفعل ليس له عموم. فلما نقول قضى بالشاهد واليمين لا تأتي وتقول: ما دام أن الصحابي روى أن الرسول قضى بشاهد ويمين فمعناه أنه قضى بها في الأموال، قضى بها في الدماء، قضى بها في الفروج والأنكحة وفي الطلاق وفي كذا عامة، لا ليس كذلك، فيبقى محتاجا إلى تفسير. فكأنه من حيث العموم مجمل، فالقضاء بالشاهد واليمين قصروه بالاجتهاد على الأموال وعلى يعني أمور محددة الحقوق، فما عداها ما يقضون فيه بالشاهد واليمين. وأما احتسابه من قضايا الأعيان فهو ليس منها. أولا هو ما عين، ما قال أنه جاءه شخص وحاله كذا وكذا فقال له كذا، وإنما قال قضى بالشاهد واليمين، فلهذا قالوا أقل الحقوق هي الأموال فنحكم به في هذا. أما في الدماء فهذا تحتاج إلى دليل آخر، لأن الفعل لا عموم له، الفعل الرسول في القضاء ليس معناه أنه يعم في كل متعلقاته، لكن قد يأتي العموم من رواية الراوي الصحابي نفسه. نعم، قد يأتي العموم ويؤخذ العموم من رواية الصحابي، لكن هذا ما عدوه منها. لا، لها مسألة مستقلة هي، يعني أيضا بحثوها وقالوا ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام يعم الأمة في الأصل إلا أن يقوم دليل على الخصوصية، إذا لم يقم دليل يجعلونه من العام، يعني يجعلونه من العام الذي يعم الأمة. ف حتى أن خصائص الرسول حظيت باهتمام العلماء وألفوا فيها. هنا هي فيها بحث أظن منشور، لكن ما هو اللي يمكن يجمع لك كل ما قيل في قضايا الأعيان، هو البحوث، البحوث الرسائل وبحوث هي التي، لكن ما أقدر أرشح كتابا معينا فيها. الكتب المطولة يفترض أنهم يعني هم الذين يفصلون فيها، مثل البحر المحيط ومثل الإبهاج شرح المنهاج، هم الذين يتوقع أنهم فصلوا فيها. بين إيش؟ هذه أيضا مسألة، يعني فرق بين الفتوى والقضاء تكلم عنها القرافي وألف فيها كتابا، يعني الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وهي أيضا اجتهادية، هي اجتهادية ما فيها قواعد حدية واضحة، وإنما هي اجتهادية. ولكن القرافي يعني قارب المسألة ووضع فيها بعض القواعد التي يمكن أن يعني تقرب لطالب العلم الاجتهاد، وهو وضح جوانب مهمة. لكن في هناك من المعاصرين الآن من توسع فيها وأصبح يعني ينكر كثيرا من الأحكام والشرائع التي ذكرت في كتب الفقهاء من غير نكير، ويقول هذه قالها باعتباره مثلا قاضيا أو باعتباره إماما، وأما غيره فليس له أن يفعل ذلك، وهذه قالها باعتباره نبيا وليس لغيره أن يفعل ذلك، أنت لست نبيا. وهذا الباب إذا فتح فيه إشكال كبير، لكن الاقتصاد فيه هو الذي ذكره القرافي، وقال إنه يعني هناك قضايا فعلها الرسول بمقتضى كونه مشرعا وهي تكون تشريعا عاما، وقضايا قالها لعلاج مشكلة آنية لحل مشكلة، فهذه لا تأخذ صفة العموم، والمسألة فيها اجتهاد. ثم أخيرا يعني ألفت كتب في السنة التشريعية وغير التشريعية، والإشكال ليس في التسمية وإنما في التوسع، التوسع في تعريف السنة غير التشريعية، حتى قالوا كل ما يتعلق بالآداب وكل ما يتعلق بالسياسة وكل ما يتعلق بسياسة الملك وتجهيز الجيش وكذا، هذه كلها أمور يعني لا ليست تشريعا وإنما هي آنية، الرسول تصرف فيها بما يحقق المصلحة في عهده، وكل من يأتي بعده من الحكام يتصرف بما يحقق المصلحة، فتوسعوا فيها وأنكروا تشريع كثير من الأحكام، وهذا يعني فيه تجاوز الحقيقة. لكن أصل التقسيم وأن هناك سنة أريد بها أن تكون باقية ومستمرة، وهناك سنة فعلت يعني لعلاج شيء آني، هذا ما يمكن إنكاره، هذا موجود. لكن إذا جاء التمثيل وجاء التفصيل يأتي الخلاف ويأتي الإشكال في التوسع الكبير، حتى إنهم يعني القضايا التي كان يبحثها الفقهاء على أنها حكم دائم ومستمر يعني أنكروها وقالوا هذه علاج لوقت معين وهذه بمقتضى ظرف معين. وانطلق من هذا بعض من يعني لا دين لهم ولا أخلاق ولا يهمهم مصلحة الدين، وقالوا أصلا كل التشريع هذا أكثره أو كله هذا تاريخي، يقول هذه قضايا تاريخية، هذه نقرأها للعبرة وللتاريخ حتى نقايس بها، وما عدا يمكن الصلاة، وربما لو أطيعوا في هذا لقالوا حتى الصلاة يعني كان يشرعها حتى يروضهم على، لكن لو جلس الواحد ويذكر ربه ويستغفر ويسبح يكفي عن الصلاة، وهكذا لو أطيعوا في هذا لفعلوا ما. فهؤلاء يعني يريدون التحلل من الدين شيئا فشيئا، فنحن يعني لا يحملنا يعني الخوف من هذا المسلك على غلق الباب نهائيا بأن نقول ما يوجد يعني قضايا يعني عالجها الرسول علاجا آنيا وأنها ليست من باب العموم، وأن كل شيء يأتي على يعتبر عاما، لا ليس بصحيح أيضا. فلهذا يعني جاءت مسألة قضايا الأعيان هذه تنفس شوي، يعني يمكن يعني عند ضيق الأمر يقول هذه قضية عين وتقتصر عليها. إيش تأبير النخل؟ إيه هذه واضح فيها، لأن الرسول تراجع عنها، هذا الأمر واضح فيها بأنها ما كانت تشريعا، وهم يتخذونها مثالا، لكنهم إذا ألحقوا بها يتوسعون في هذا ما يكتفون بها. والله في كلام للفقهاء يعني فيه بحوث جيدة في هذا، في التفريق بين السنة التشريعية وغير التشريعية، ودكتور عبد اللطيف الصرامي له كتاب مطبوع عن السنة التشريعية وغير التشريعية، كتاب يعني ذكر ووازن الذي يقرأ سيستفيد منه إن شاء الله، لكن لا أقول أنه سيحصل يخرج بحل حاسم وقضية مرة محسومة، لا، سيبقى الأمور الاجتهادية. يمكن هذا قد يقال، يعني هذا قد يقال أنه في وقت ما كانت فيه أدوية وكذا، ما فلا نلجأ في كل مرض إلى يعني ما ورد أن الرسول فعله ونكتفي به، لكن لو جعلناه من ضمن الأسباب، يعني لو جعلناه من ضمن الأسباب وفعلناه، وأيضا ما نكتفي به وإنما نبحث عن غيره ولا نتوقف عن العلاج. نعم، لا، أنتم لا تقلبون الدعوة إلى استفتاء. عندما إيش؟ إيه؟ لا، الفقهاء قالوا هذا عام، قالوا هذه يعني هذه لكل من أراد أن يعتمر وهو في مكة أو من أهل مكة عليه أن يخرج إلى التنعيم. إيه؟ هذا تضييق زيادة. هي طبعا عندنا ثلاث مراتب، هي ثلاث مراتب النظر في مثل هذه القضايا اللي تسمى قضايا أعيان. أضيق مرتبة أن نقول هذه قضية شخصية خاصة بهذا الشخص ولا تتعدى، وهذا ما قيلت إلا في قضايا محدودة، يعني مثل شهادة خزيمة، مثل يعني مثل تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك. المرتبة الأعلى منها هي الوسط، وهو أن نقول هذا حكمه وحكم من حاله كحاله، هذا يسمونها يعني تعميمه في النوع، لا في يعني لا قصره على العين وإنما في النوع. المرتبة الثالثة أن تعمم وتصبح للجنس الأعلى، وهذا أوسعها، هذا أوسعها. ففي بعض الأحيان الفقهاء يوسعون يخلونها للجنس كل من، ولهذا تجد الفقهاء يقولون من أهل مكة يحرمون من التنعيم، أو من خارج مكة، أي كل من إذا أرادوا العمرة. وهناك من يقول أصلاً لا عمرة لمكي، لماذا يعتمر؟ لماذا تخرج من الحل ثم تدخل؟ أنت في الحرم طف بالبيت سبعاً ولا تضيع وقتك في الخروج خارج الحرم وترجع. ويقولون إن قصة عائشة كانت لظرف طارئ، أو لأن عائشة أيضا ليست ممن هو مقيم في مكة في وقتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: مسألة، اسم الزنا حقيقة في الزاني والزانية عندنا، في الزاني والزانية عندنا، ومتحد والتعدد في محله. يعني هل الرجل يسمى زانيا والمرأة زانية حقيقة، أو هي سميت زانية تبعا من باب المشاكلة مثلا؟ هذا هو يقول أن أصل المشكلة، ثم سيأتي يبين ما الفرق. نعم. بدليل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، يعني سماها الله زانية، سمى الرجل ما في إشكال، لكن سمى المرأة زانية فتكون حقيقة، أن الزنا وقع منها حقيقة. نعم. نعم، يعني الحنفية يقولون اللي زنى الذي يزني هو الرجل، فبدون يعني فعل من الرجل البالغ العاقل المكلف ما يسمى زنا، بدون أن يكون هناك فعل من مكلف لا يسمى، العملية كلها ما تسمى زنا، ولذلك المرأة ما تسمى زانية ولا تحد حد الزنا، ويأتي التفريع على هذا. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل أن العاقلة البالغة إذا ما كانت صبيا أو مجنونا أو نزلت على رجل مكره مبوط في شجرة ما استقالت فرجه لزمها الحد عندنا، لأنها زانية بفعلها وتبرعها. نعم. وعنده لا يلزم هذا الذين عبارة عن فعل محرم، والفعل من المواطئ وهي محل لا فعل لها. أي نعم، هذه يعني الفرع اكتفى بهذا لأنه يتكلم في باب الزنا، ولأن المسألة هذه لفظية في لفظ الزنا خاصة فلا تتعداه إلى غيره. نعم. قال رحمه الله: مسألة ليش؟ أي يعني يخالفون في هذا، هو حال على فتح القدير هنا، حال على فتح القدير، ونحن الحقيقة يعني قلدناه، وإن كان في بعض الإحالات للمحقق راجعتها فلم أجدها كما قال، كما في مسألة من اللي قبل شوي ما وجدت الإحالة على التوضيح سليمة. نعم. يعني المسألة هنا في القياس في اللغة، هل وهو ليس في يعني في الإعراب وليس في قواعد الاشتقاق، فهذه لا خلاف في أنه يشتق مثلا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن كذا، ومن الفعل الرباعي على وزن كذا، فتح كسر ما قبل الآخر والمفعول بفتح ما قبل الآخر، هذه اشتقاقات وتستطيع أن تشتق وتقيس عليه، يعني ما يشترط أن تعرف بيتا من شعر العرب أو من كلام العرب أنهم قالوا مثلا مستخرج في اسم الفاعل من استخرج، تقول ما هو اسم الفاعل من استخرج، معروف مستخرج، واسم المفعول مستخرج، فما تحتاج إلى أن تأتي بدليل من كلام العرب، أي فعل يمكن أن تشتق منه هذه. فالاشتقاق والاشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول على نمط معين من القياس، وكذلك الإعراب مثلا الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وكذا، هذه ليست داخلة، هذه خارج عن محل نزاع، خارجة إلى القول بأنهم لا يختلفون في أننا نكتفي فيها بالقياس، إن سميناه قياسا، إن صح أن يسمى قياسا فهو فيها جائز، فلا نحتاج أن نقول لماذا رفعت مثلا اسما من الأسماء الحديثة التي ما كان العرب ينطقونها، قل لأنه فاعل، فهذا إن سميناه قياسا فهو متفق عليه، ليس هو هذا. إذن ليس في الإعراب الفاعل واسم المفعول والمفعول، ولا في اسم كان وخبر كان ولماذا نصبته مثلا، أعطني بيتا من الشعر نصب هذا، ربما يكون هذا اللفظ ما عرفه أصلا العرب من قبل، فأنت تأتي به منصوبا لأنه خبر كان مثلا أو اسم إن، هذا ليس هو محل الخلاف. كذلك لا يدخل في الخلاف الأعلام، الأعلام زيد ومحمد وعباس، يعني إذا قيل مثلا أن العرب سم أو بعضهم سمى عباس لأنه كثير العبوس، ثم أنت سميت ابنك عباسا، لا يلزم أن يكون هذا قياسا لأنه قد يكون صغيرا وما يعرف هذا المعنى، مع أن العبوس معروف في لغة العرب، جعفر يقولون هذا اسم للنهر الصغير. طيب هل يسمى جعفر مراعا فيه أنه إن شاء الله سيصبح كريما مثلا ككرم النهر؟ لا، ليس هذا، يعني ليس هذا، ولا فلا يجري القياس في الأعلام باتفاق. إذن جريا الإشكال هو في أسماء الأجناس، أسماء الأجناس التي عرفنا أنها، والأوصاف كذلك لهذه الأجناس. إذا عرفنا أن العرب سموا هذا الشيء بالاسم الفلاني مراعين فيه هذا المعنى، فمثل الخمر مثلا، نقول أن العرب سموا الخمر خمرا لأنه يغطي العقل، وهكذا قال أكثر أهل اللغة الذين يعتنون باشتقاق الكلمة وأصلها كابن جني وابن فارس، فقالوا هذا سميت كذلك. طيب سميت الخيل يقولون من الخيلاء. طيب هل لنا أن نقيس، أن نقيس على هذه الأسماء؟ فإذا وجدنا مثلا ما يخمر العقل نسميه خمرا، كل ما يخمر العقل، فالحبوب مثلا المخدر نسميها خمرا، فإذا سميناها خمرا يصبح حكمها ثابتا بالنص، ما نحتاج بعد هذا إلى قياس شرعي ونقول الحبوب تلحق بالخمر لأنها هي خمر سميناها هكذا. يقال هذا كان يفعله ابن سريج من أصحاب الشافعي وجماعة، ويزعم أن هذا هو مذهب الشافعي، ولهذا قرروا هنا أن الشافعية يرون جواز جريان القياس في الأسماء اللغوية. الحنفية ومعهم أيضا يعني عدد لا بأس به من الشافعية ومن غيرهم من المذاهب يقولون الأسماء ما فيها قياس، حتى لو عرفنا المعنى وعرفنا أنهم سموا عصير العنب المتخمر خمرا لأنه يخمر العقل، لا يلزم من هذا أن كل عصير يخمر العقل نسميه خمرا، أو يغطي العقل أو يزيل العقل نسميه خمرا، ما يلزم. فاللغة ما فيها قياس، ما جرت على القياس، فالأسماء هذه لا تعليل لها، حتى ولو بدأ لنا في أول الأمر أن لها تعليلا، لكن الواقع أنها ليس لها تعليل. والخلاف قديم، يعني هناك من ادعى أن كل الألفاظ لها معاني سميت لمناسبة، أن كل ألفاظ الأجناس إنما سميت بهذه الأسماء لمناسبة، فقيل له لو كان كذلك لاستطعنا أن نعرف كل اللغات. هذا ينقل عن عباد بن سليمان الصيمري أنه كان يقول الألفاظ كلها، ألفاظ الأجناس هذه كلها نستطيع أن نعرف يعني لماذا سميت بهذا الاسم. فهذا نوع من التعليل، يعني عمم. هؤلاء طبعا يختلفون هل إذا عرفنا المعنى نقيس أو لا نقيس، يعني عرفنا أو قلنا إن الخيل سميت لما في مشيتها من الخيلاء، فهل إذا رأينا حيوان يفعل هذا يمكن أن نسميه خيلا؟ الطاووس مثلا فيه خيلاء، هل نسمي الطاووس خيلا؟ حيوان آخر مثلا. وهذا كان من احتجاج الحنفية، يقولون طيب العرب سموا الفرس الأحمر كميتا، كميتا، هل تستطيعون أن تقيسوا عليه غيره؟ كل أحمر عند كل فرس أحمر يسمونه كميت، كميتا، فالكميت هو الفرس الأحمر، هل تسمون الجمل الأحمر كميتا؟ هل تسمون الخروف كميتا؟ ما أحد يسمي هذا، يقولون هذا بعيد، فلا يعني يدخل فيه القياس. لكن تجد أن يعني خلافهم هذا يدور حول يعني مسائل محدودة، لكنها قابلة للزيادة الحقيقة، يعني هي قابلة للزيادة لو أردنا أن يعني ندقق النظر ونعمم القاعدة أو نقصرها. المسائل التي ذكروها، ذكروا السرقة، ذكروا مثلا الخمر، ذكروا السرقة مثلا، هل كل من أخذ مالا يسمى سارقا، أو لا يسمى سارقا إلا من أخذ مالا محترما، والشروط الكثيرة التي ذكروها. فهذا هو الذي ظهر خلافهم فيه. فالذي قال نقيس يقول يمكن ثبوته بالنص، ما نحتاج إلى قياس شرعي. والحنفي ومن وافقه من أنه لا قياس في اللغة يقولون لا نثبته بالنص، وإنما قد نثبته بالقياس إذا عرفنا العلة وأمكن الإلحاق، وقد نرفض الحكم ولا نلحقه به وإن كان يشبهه في بعض الصفات. والله لعل الأخير هو الأرجح، عدم القياس في اللغة هو الأرجح. لكن إذا رأينا التشابه بينهما ورأينا في الآثار وفي سبب الحكم وفي علة الحكم يمكن أن يلحق بطريق الشرع، بالقياس الشرعي لا بقياس اللغة. أما قياس اللغة فمن الصعب، يعني نجد أن العرب مثلا سموا أشياء بأسماء وما أحد يقول إن ما يشبهها تلحق. الآن المجامع اللغوية الحقيقة تقيس في اللغة، وطبعا يعتمدون على كلام بعض أصحاب المعاجم السابقين، لكنهم يقيسون في اللغة ويقيسون حيث لا يوجد له اسم يخصه. أما إذا كان الفرع له اسم يخصه فما ما ما يقاس. فالذي يحصل أن بعض الذين نظروا إلى المسألة قاسوا حتى الذي له اسم يخصه على غيره، وقالوا ما دام حرم الشرع مثلا النص مثلا ورد في اللحية، قالوا أيضا العنفقة تتبعها. طيب هذه لها اسم، قالوا كل ما نبت في الوجه يسمى لحية. طيب إذا كان هذا بالشرع فالأمر سهل، يعني يقول هذا قياس شرعي ما يكون قياس لغوي. لكن إذا قال العنفقة لحية يعني قياس لغوي، بينما هي لها اسم يخصها وما ورد أنها يعني في تحريم حلقها شيء. وهذا من يعني بعض ما يثار من المسائل التي يعني يمكن أن تدخل في مسألة القياس في اللغة. ثم الجمود على اللفظ نفسه يعني فيه إشكال، أن نقيس في اللغة إنما ننظر إلى المعنى، ولهذا لا يختلفون في أنه أو لا يكادون يختلفون في أنه إذا كان مسكرا فهو حرام، سواء سميناه خمرا أو لم نسميه خمرا فهو من حيث التحريم حرام حرام، وقد يكون عقوبته مثل عقوبة الخمر أو أشد. نعم. وعدنان يعني ما يمكن نجد نص عن أهل اللغة الأوائل أن القياس يجري في اللغات، وإنما هذا قاله بعض المتأخرين من يعني واضعي المعاجم تخرصا وتوقعا منهم، أن العرب إنما سموا لأجل هذا المعنى. وإلا يعني من قال أن الخيل إنما سميت لأجل أنها تختال في مشيتها، وأن الغراب سمي غرابا لغرابته، وأن الماشية سميت ماشية لأنها تشي الأرض تنقشها تصبح كأنها نقشا في الأرض يعني عندما تنتشر، وهكذا يعني كلها تخرصات ما هي يعني معتمدة وإنما احتمالات. نعم. على أن الرواب زنا، فإذا ثبت ذلك حكم يعني يصبح حكم ثابتا بنص الكتاب. نعم. وهكذا كان إذا سئل عن مسألة النبي ليقول ولا أستدل على أن النبي خمر، فإذا ثبت ذلك فحكم الخمر منصوص عليه في كتاب الله تعالى. نعم. وعندهم لا توجب الحد لامتناع القياس في هذا الباب على ما سبق. ومنها أن النباش يقطع عندنا إلحاقا له بسبب قمال الحي، وعندهم لا يقطع لما ذكرناه. نعم، وهذه واضحة كلها، يعني مسائل خلافية مشهورة الخلاف فيها، فهي يختلفون فيها إذا في يجعلونها في مسألة القياس في اللغات، وعلى فرض أنهم سلموا أنه لا قياس في اللغات ينتقلون إلى القياس الشرعي. فالشافعية مثلا يقولون هي ثابتة بالقياس في اللغة فيصبح حكمها ثابتا بالنص، ولما قيل لهم لا قياس في اللغة، اللغة ما فيها قياس، ولو كان في اللغة قياسا لا يعني سمينا أسماء جديدة ووضعنا أسماء جديدة لا يعني توافقون حتى أنتم عليها ولا تعطونها الحكم نفسه. فقالوا إذا نقيس بطريق الشرع، وهذا هو الصحيح أنها تقاس عليه شرعا لا لغة. لا ما لها ارتباط وثيق بهذا، لا ما لها ارتباط، يعني على كل الأحوال سواء كان واضع اللغة هو الله أو كان الواضع هم أهل اللغة أو كان بعضها توقيفيا وبعضها يعني اشتقاقا ويعني وضعا من أهل تصرفا من أهل اللغة، فالحكم هو هو، هل هي قياسية أو غير قياسية، هل سمي هذا الشيء بالاسم يعني لمعنى أو من غير معنى، يعني مثل الأسد هل سمي بذلك لمعنى معين أو هكذا ما نعرف له معنى. فإذا قلنا سمي لأجل مثلا أنه من يأكل لحوم البشر مثلا، فمعناه اللي يأكل لحوم البشر يسمى أسد، لكن ما أحد يقول هذا، يعني اللغة أهل اللغة أنفسهم وجد ما يأكل ما يأكل لحوم البشر ولا سموه أسد، فسموا هذا أسدا وهذا نمرا وهذا كلبا وهذا ذئبا فما سم، يعني ما يمكن أن يطرد القياس في اللغة في كل حين. يعني يمكن هذا، يعني ما أذكر بالضبط رأي ابن قدامة، لكن ما هو أي. طيب هم ما ذكروها وقالوا قيسوا عليها وأثبتوها بالشرع، هم تكلمون من عندي أنفسهم، يعني كلامهم ما ما ما ما, ما المشكلة هنا في أن نعطيه حكمه و يعني نسميه باسمه، إذا وجدوا مثلا في البحر ما يشبه الكلب قالوا هذا كلب البحر فلا يؤكل، هذا قياس في اللغة إذا سموهم كلبا، لكن إذا كان هو اسمه هكذا يعني إذا وجدوا في المعنى الآية تحلل صيد البحر كله ما فرقت، فكل ما يوجد مثلا في من صيد البحر يمكن أكله، لكن بعضهم يقول هذا مثل الكلب يشبه الكلب فأنا ما يؤكل يستقذره، وقضية الأكل وهذا تجد أن بعضهم أيضا يقيس على حال العرب، يعني كأن ما استقذرته العرب يتركه، ولهذا يعني توسع غير الشافعية والحنابلة توسعوا في المباحات ولم يضيقوا. نعم. طبعا هذا الاستصحاب العموم إذا لم يقم دليل الخصوص متعين، يعني أنه إذا كان اللفظ عاما فيجب أن نجريه على عمومه إلا أن يقوم دليل الخصوص، والحقيقة أنه ما يخالف الحنفية في هذا، الحنفية يجرون العام على عمومه، لكن في بعض المسائل يقولون وجدت يعني وجدنا معنى يدل على أن هذا العام ما قصد به العموم، وإنما هو مخصوص ببعض صوره، وإلا فالحنفية من أكثر المذاهب تمسكا بالعموم، حتى إنهم في بعض المواضع يعني ينفردون عن الشافعية وغيرهم بأنهم يجرون اللفظ على عمومه، كما مر معنا في عموم قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قالوا حتى ولو كان سارقا حتى لو كان قاتلا إذا دخل الحرم فهو آمن، لا يقطع ولا يقتص منه حتى يخرج، فينبغي أن يضيق عليه فلا يباع له ولا يشترى منه ولا يؤجر ولا يستأجر حتى يخرج فيقاس فيقتص منه. كل هذا تمسكا بالعموم، فهم يعني من أشد المذاهب تمسكا بالعموم. لكن المصنف هنا يعني حاول ندخل كلمة استصحاب، لأنه معلوم أن الحنفية لا يرون العمل بالاستصحاب أو لا يرون الاستصحاب يعني دليلا ولا يتمسكون به في غالب الأحيان، فأدخله. وإلا فالاستصحاب الذي يعني تكلم الحنفية فيه ليس هو استصحاب العموم في الألفاظ التي دلت عليها، فهذا متفق عليه من حيث التقعيد، وإنما الخلاف في التفريع عليه. ولهذا قال الخصم يدعي أن في كل مسألة فيها شبهة، هم لم ينكروا العموم لكن يقولون فيه يعني شبهة مخصصة، سماها شبهة لأن يرى أنها دعوة الخصوصية فيها ضعيفة. نعم. ما يختلفون الحنفية معنا في التقعيد الحقيقة، لكن لهم ملحظ في سرقة ما أصله الإباحة، طبعا هو ما أصله الإباحة بعد أن يحوزه صاحب، بعد أن يحوزه وليس قبل، فقبل ما في خلاف أنه لا قطع فيه، يعني من حازه فهو له، وإنما بعد أن يحوزه صاحبه. فالحنفية يعني لهم تفصيل فيما يصلح أن يقطع فيه وما لا يصلح أن يقطع فيه. نعم. لاحظ أنه الساج والأبنوس هي نوع من الأخشاب طبعا، لكنها كانت تستعمل ولها عناية بها، تستعمل في الحرث وتستعمل في عمد وفي المنازل، فلها فائدة يعرفونها قوية، والناس يعني يبحثون عنها ويشترونها بأثمان لها قيمة، فلذلك قالوا هذه يقطع فيها، لكن ما عداها من الحشائش والحطب وماذا قالوا هذه لا قطع فيها، فهم فيما يبدو نظروا إلى يعني تفاهتها وأنها يعني ليست بذات قيمة، علاوة على نظرهم إلى أصلها أن أصلها كان مباح، أي ولذلك فلا يرون القطع، والقطع هو أعلى عقوبة، أعلى عقوبة هو قطع اليد، يعني ما أعلى منها إلا قتل النفس، يعني عقوبة تبقي النفس ما في أعلى من قطع اليد، فلذلك قالوا هذه لا قطع فيها. وأبو يوسف مثلا تنازل عن بعضها وقال يجب القطع فيما عدا الطين والتراب والسرجين، يعني وافق الحنفي يعني حتى التراب والطين والسرجين السماد، يعني سماد الحيوانات مثلا مخلفات الحيوانات لو سرقها هل يقطع فيها؟ قال ما فيها قطع، وكلامه معقول يعني جدا. نعم. فأصل المسألة أصل التمسك بالعموم محل وفاق. نعم نعم يقول لا قطع في جميعها إلا في الساج والأبنوس لشبهة الاشتراك فيها، يعني هذا تعليل، تعليل لماذا لم يقولوا هنا، قالوا شبهة الاشتراك، الاشتراك في التعلق يعني بأصل فيها، بأصل التعلق، هل هي متعلق، يعني هل القطع متعلق بكل سرقة، بسرقة أي شيء، أو القطع متعلق بالمال الثمين المحرز؟ ولهذا هم أيضا حتى في مسألة النصاب السرقة قالوا ما يقطع في كل شيء، لا يقطع إلا في ما يعني في ربع دينار فصاعد، ثم فسروه بثمن المجن، يقول حتى قالوا يقطع في المجن أو المحجن، قالوا في ما يساوي 7 دراهم أظن أو 10 دراهم. فهم نظروا إلى أنه أصل هل هو متعلق ب يعني هل هو نعم هل هو من متعلقات القطع، أو أن القطع مقيد بما هو مال محترم ليس أصله مباحا ولا مشاعا. نعم تبين أن الخلاف ليس في الأصل وإنما في التفريع فقط. نعم نعم يقولون هذه الأشياء الرطبة لو تركت لفسدت، فالذي يفسد إذا ترك لا قطع فيه، لا قطع فيه. ومنه أيضا قولهم في سرقة الأكفان من النباش، يقول هذا لو تركه النباش ألا يفسد بمرور الدهر؟ يفسد، صحيح هو الآن مال لكنه في المآل ليس بمال. فهم راعوا هذا الجانب وراعوا ما يؤول إليه المال، فهذا وإن كان مالا الآن لكنه لو بقي لم يعد مالا. ولهم أيضا يعني دليل في هذا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا كثر، أي فقال لا قطع فيه لأن قالوا لأجل أنه مما يفسد لو ترك، لكن الجمهور ما أخذوا بهذا وقالوا هذا مال محترم ويجب أن يقطع فيه. نعم يعني يقول الزوجان أموالهما قد تختلط والتوارث بينهما حاصل، فيقاسون على الأب مع ابنه والابن مع أبيه، فهما متوارثان لا حجب نهائي، يعني ما في حجب حرمان يكون بين الزوجين، لكن لو وجد يكون حجب نقصان كما يسمى. فلذلك إذن هم تمسكوا بوجود شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وجود شبهة في تملك الزوجين، وهذا كلام يعني معقول جدا في اشتراك الزوجين في المال، لكن في بعض الصور ربما يعني تكون بعيدة عن أي شبهة فقد يقال بالقطع فيها. نعم وهما في إيجاب الحكم سواء غير أن علة مقطوعة بالنسبة للمسألة هذه سيقرر شيئا يعني متفق عليه من حيث التأصيل أيضا، لكن إذا جاء التطبيق يختلفون. الأصل شبه متفق عليه من حيث التأصيل، وإنما يختلفون في التطبيق. نعم. يعني يمكن يسمى علة ويسمى سببا أيضا، لأن إطلاقهم للسبب والعلة أحيانا يجعلون السبب بمعنى العلة والعلة بمعنى السبب فيكونان مترادفين، وهذا يأتي في كلام الفقهاء. وأحيانا يخصون السبب بما لا تعرف له حكمة، والعلة ما عرفت الحكمة منها والمقصود الشارع فيها معروف. فحينما نقول مثلا الخمر حرمت لأنها مسكرة، نعرف لماذا يعني حرمت لأنها مسكرة، لأن السكر يغطي العقل ويذهب العقل. لكن غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، طيب لماذا جعل الغروب نفسه سببا؟ يقول لا ندري، هذا ما نعرفه، فهذا سبب محض. وبعض الأحيان يطلقون يعني السبب على ما يشمل الأمرين، ما عرفت حكمته وما لم تعرف، وأما العلة فتكون أخص منه، لا تطلق إلا على ما عرفت حكمته. فالإطلاقات متعددة كثيرة، فالمصنف هنا يريد أن يصل إلى يعني القاعدة، وأنه إذا تعددت الأسباب فما الحكم ينسب للأول أو للثاني الأقرب. فأحيانا يقول ينسبونه للأقرب، هذا هو الأصل أن ينسب لأقرب السببين، لكن أحيانا يكون هذا السبب غير صالح لأن يعلق الحكم عليه فيلحق بالأول البعيد، وسيأتي كلامه بالتفصيل. يعني دخول الدار هنا سبب في وقوع الطلاق، لأن قوله طالق هنا ما وقع عليها مباشرة، وإنما علقه على سبب، فإن وجد السبب طلقت، وإن لم يوجد السبب لا تطلق. نعم. يعني الوسيط هذا ما أن يستقل بصلاحية أن ينسب الحكم إليه وأن يكون هو علة الحكم، أو لا يستقل. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يقول إن البيع هو سبب للملك، والهبة كذلك، والإرث يعني إذا ورث الشيء ملكه، لكن تصرفات المالك فيما بعد، هل أنت إذا عللت تقول فلان يحق له أن يتصرف في سيارته لأنه اشتراها، أو تقول لأنه مالك لها؟ تقول لأنه مالك لها، ما تعلل بأنه اشتراها ولا يهمك اشتراها أو جاءته بإرث أو جاءته هدية، تقول لأنه يملكها، فتنسب الحكم إلى العلة القريبة وهي الملك، ولا تنسبه إلى أصل الملك، إلى الشراء، ولا إلى الهدية، ولا إلى الإرث. لكن إذا سئلت كيف ملكها تقول ورثها أو اشتراها. فهذا معنى قوله لا بهذه الأسباب، لأن الملك واسطة مستقلة تصلح لإضافة الحكم إليها، يعني يقول إنه يحل له التصرف لأنه يملك، ولا نقول لأنه اشترى أو لأنه ورث أو لأنه أهديت إليه. نعم، هذا للتمثيل فقط. نعم. ولا السهمي غير صالحة قطع الهواء ما معناه خروج السهم وقطع الهواء؟ يقول طبعا هم عندهم كان الرمي بسهم، فلا بد أن يكون الهواء منقطعا أو خفيفا حتى لا يصرف السهم، لأن إذا رميت إلى غرض فإن كان فيه هواء سيصرف السهم يمينا أو يسارا فلا يصيب. فيقول نحن نعلل بالرمي ولا نقول لأنه لم يوجد هواء مثلا فأصابه السهم، ما نقول لأن السهم أصابه أو لأن السهم خرج من الرمية أو لأن السهم ما عارضه هواء أو لأن السهم لم يوجد أمامه ما يصده فلهذا أصاب. يقول إذا أصاب المرمي قلنا رماه لأنه رماه، فلا ننظر إلى الجزئيات. وهذا يفيدنا في تحديد العلل الحقيقة، فبعضهم إذا أراد أن يذكر العلة يذكر كل أوصافها بشروطها وموانعها ويجعلها هي العلة، وبعضهم إذا علل يعني يقول مثلا في تعليل القطع يقول لأنه أخذ مالا بالغا نصابا محترما من حرز مثله من غير شبهة، يعني يذكر كل الشروط مع انتفاء الموانع. وبعضهم يقول لأنه سرق قطع لأنه سرق، هذا الأصل. أما البقية فهي شروط ولواحق، ولواحق لا بد منها لكن ليست هي العلة الرئيسة. فهنا يقول الواسطة التي لا يصلح أن تستقل بالحكم لا يسند، لا نقول لأجل أن الهواء كان متوقفا وإنما نقول لأنه رماه. نعم. يعني لهذا قال يعني كثير من العلماء النوم المستغرق ينقض الوضوء، وهم إنما قالوا بهذا لأنه إذا استغرق ربما يخرج منه يعني الريح وهو لا يعلم، فيقول لا نسنده إلى السبب الخفي بل نسنده إلى السبب الظاهر وهو النوم، فهذا هو الذي ينضبط، وأما السبب الخفي فلا نسنده إليه. أظن نتوقف هنا إقامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.